محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أنه الملاقي لأحد الإناءين الذين نعلم بنجاسة أحدهما مرة يجب الاجتناب عن الإناءين فقط، يعني إناء الأول وإناء الثاني، أما الملاقي فلا يجب الاجتناب عنه. هاي الصورة الأولى، إذا تتذكرون قلنا موردها متى؟ هاي الصورة الأولى، ما إذا أولا حصل العلم الإجمالي ثم بعد ذلك حصلت الملاقات، فهنا قلنا فقط يجب الاجتناب عن منع الإناء. لأن نجاسة اليد الملاقي يعني فرد جديد مشكوك والأصل عدمه. هذا كل كلامنا في الصورة الأولى، درسنا جديد من الآن. عليكم السلام ورحمة الله. الصورة الثانية أن يجب الاجتناب عن الملاقي يعني اليد وصاحب الملاقاة. صاحب الملاقاة يعني إناء رقم شقد؟ لا، صاحب الملاقاة يعني إناء رقم 2. أما الملاقاة نفسه يعني إناء رقم 1، فلا يجب الاجتناب عنه. هاي متى يصير؟ هاي صورة هواية لطيفة، هاي صورة هواية لطيفة، أنه إناء رقم 2 يجب الاجتناب عنه واليد يجب، لكن نفس الإناء الأول يعني الملاقاة لا يجب الاجتناب عنه. هذا يمكن أن نتصوره في صورتين، يمكن نتصور هذا المعنى في صورتين. الصورة الأولى هذه، ما إذا حدث أولا علم إجمالي لكن إما بنجاسة الإناء الثاني وإما التكملة شنو هنا؟ التكملة مهمة. شو تقول لي وإما شنو؟ إما بنجاسة الإناء الثاني وإما اليد. ها دير بالك، لا تقول وإما الإناء الأول، لا وإما اليد. وبعد ذلك علمت بالملاقاة، يعني بعد هذا العلم الإجمالي اعلمت بأن يدي كانت ملاقية علما للإناء الأول، وبعد ذلك حصل علم إجمالي بأنه إما إناء رقم 1 2 نجس وإما إناء رقم واحد. والله صورها هاي الصورة مرة ثانية على صورك إياها، صعبة صارت. الآن افترض عندي إناء رقم اثنين هنا موجود وهاي إيدي، اعلمت واحد إجمالا نجس، يؤيدي إما يدي إما إناء رقم، وبعد ذلك اعلمت بأن اليد ملاقية علما، لإناء رقم واحد، وأن العلم الإجمالي حقيقة بين من وبين من موجود، حقيقة حقيقة بين الإناء الثاني والإناء ماذا؟ الأول. بين الإناء الثاني وبين الإناء الأول. ففي مثل هذه الحالة عن ماذا يجب الاجتناب؟ يلا قل بهذا التصوير اللي صورت فيه، عن ماذا يجب الاجتناب؟ عن اليد وعن الإناء الثاني يجب الاجتناب، يوم يجب الاجتناب عن اليد والإناء الثاني. نعم يجب. ليش؟ لأجل العلم الأول. لأجل العلم الأول، وأول حدث عندي علم بأنه إما الإناء الثاني نجس وإما اليد، وهذا علم إجمالي منجز بعد، فيجب ترك الإناء الثاني وترك اليد. سؤالنا هذا يجي أنه الإناء الأول شلون يجب تركه وما يجب تركه؟ الإناء الأول، الأول يعني الذي خنعبر عنه، الإناء الأول ديما نعبر عنه، الملاقاة يعني هيك خنعبر عنه، هذا يجب الاجتناب عنه ولا؟ شوف أكو علم إجمالي، لاحظ أكو علم إجمالي، هذا يكون طرف إليه حتى يجب ترك هذا الملاقى. الجواب تقول لي نعم يوجد مفروض بعد ذلك حدث علم إجمالي ثاني بين رقم اثنين وبين من؟ رقم واحد. فرقم واحد إذن صار طرفا للعلم الإجمالي، فيجب تركه، فيجب تركه. الإناء الأول، الإناء الأول يجب تركه. قد تقول لي هيك لأجل هذا العلم الإجمالي الثاني، فش أجاوبك؟ أقول هذا العلم الإجمالي الثاني غير منجز، ليس بمنجز. لماذا؟ لأن أحد طرفيه قد تنجز بمنجز سابق، أحد طرفيه يعني ياهو إناء رقم اثنين تنجز بمنجز سابق. منجز سابق شنو؟ العلم الإجمالي الأول. فإذن لا يجب الاجتناب عن الإناء رقم واحد. فإن إناء رقم واحد حاله هنا حال من؟ حاله هنا، هنا في هاي الصورة حال من؟ حال الملاقي يعني اليد في الصورة الأولى. إذا تتذكرون اليد في الصورة الأولى قلنا وإن وقع الطرف لعلم الإجمال الثاني، لكن هذا العلم الإجمال الثاني غير ملجس، لأن أحد طرفيه ماذا مشترك تنجز بملجس سابق. الملاقى هنا في هذه الصورة الثانية حال، يعني هنا رقم واحد حاله حال اليد في تلك الصورة السابقة، حاله حال اليد يعني في أي شيء، في أنه طرف لعلم إجمالي غير منجز، لأن ليش غير منجز؟ لأن أحد طرفيه تنجز بمنجز سابق. أفهرس يا أخي المطلب مرة ثانية، أفهرس المطلب مرة ثانية. الصورة الثانية، قلنا في الصورة الثانية يجب الاجتناب عن وصاحب الملاقى يعني الإناء الثاني، وأما الملا عن اليد يعني الملاقي، وعن صاحب الملاقى يعني إناء رقم اثنين، هذا يجب الاجتناب عنه. وأما الملاقى يعني إناء رقم واحد فلا يجب الاجتناب عنه. إن هذا متى يتصور؟ إن هذا يتصور في موردين أو في صورتين، في موردين أحسن، يعني أول شيء نحب الصورة هنا نقول موردين. المورد الأول هذا اللي ذكرته، وهو أولا يحدث عند علم إجمالي، إما اليد نفسه اليد يعني الملاقى، فإما صاحب الملاقى نجس وهو ياهو هنا رقم اثنين. هذا أولا هكذا يحدث عن الإجمالي. ثم بعد ذلك أعلم بالملاقات، يعني أعلم بأن يدي قد لاقت ماذا؟ إناء رقم واحد. وبعد ذلك يحصل ماذا؟ علم إجمالي جديد، لأنه إما إناء رقم اثنين نجس، إما إناء رقم واحد نجس. إذا صورت عارض الله تصور لي إياه، صوره، هو المهم أن واحد يتصور المطلب. إذا صور المطلب ترى يقدر بالعدل يجاوب. في مثل هذه الحالة يجب الاجتناب عن اليد وعن الإناء رقم اثنين. لماذا؟ لماذا؟ لأجل العلم الأول، العلم الأول هو منجز بعد. لكن سؤال هذا أنه هل يجب الاجتناب ماذا عن الملاقى يعني عن إناء رقم واحد؟ إن إذا كان طرف لعلم إجمالي نعم يجب تركه وإلا فلا. ولعلك تقول هذا إناء رقم واحد طرف لعلم إجمالي، لكن يا علم إجمالي الثاني، قلت لك هذا العلم الإجمالي الثاني ليس بمنجز، لأن أحد طرفيه وهو الإناء رقم اثنين قد تنجز بمنجز سابق. ما قلت حاله إناء رقم واحد في هذه الصورة حال من؟ اليد يعني الملاقي في الصورة الأولى، في أي شيء حال هذا حال ذاك؟ حال الإناء رقم واحد هنا حال اليد هناك في أي شيء؟ في أنه طرف لعلم إجمالي لكن غير منجز، لأن أحد طرفيه قد تنجز بمنجز سابق. هذا المورد الأول يا أخي للصورة الثانية. المورد الثاني بعدين دخل أطبق الكياء. وأخرى يجب الاجتناب، هاي الصورة الثانية، عما لاقاه دونه، عما لاقاه يعني ياه قصد عما، شو شلون تعبير هذا هني شوش، عما لاقى الملاقي يعني الذي لاقى الملاقي شنو هو؟ هو اليد يعني الملاقي. وكان هو أحسن يقول وأخرى يجب الاجتناب عن الملاقي، مو أحسن كان؟ لكن تدري ليش يجي بدل بالتعبير؟ تدري ولا حتى دونه يجيب؟ ايه مو هو يريد يقول يجب الاجتناب عن الملاقي دونه، دون الملاقى فهو ايش قال؟ اما لاقاه يعني اما لاقى الملاقى دونه يعني دون الملاقى. اختصر في التعبير بدل في التعبير لهذا القصد. شو كتابك انه يتصور في موردين؟ المورد الاول هذا فيما لو علم اجمالا نجاسته يعني نجاسة اسمه الملاقي يعني اليد او نجاسة شيء اخر. شيء اخر يعني شنو قصده؟ صاحب الملاقى يعني الى رقم اثنين. ثم حدث العلم بالملاقى او ثم حدث العلم بالملاقى. هنا باء يحتاج. وبعد وش حدث بعدين؟ العلم بنجاسة هذا العلم الثاني الملاقى يعني هنا رقم واحد. او ذلك الشيء يعني ذلك الشيء يعني شنو؟ هنا رقم اثنين. ايضا يعني شنو؟ ايضا يعني شنو؟ ايضا يعني هاي ذلك الشيء صار مكرر في العلم الاول وفي العلم الثاني شو تعلم؟ وفي العلم الاول شو تعلم؟ شد اعلم بنجاس نجاسة اليد او نجاسة شنو؟ الى رقم اثنين. الان شنو؟ اعلم بنجاسة الملاقى يعني الى رقم واحد او نجاسة شنو؟ الى رقم اثنين ايضا. فايضا يعني كما في العلم الاول كان الى رقم اثنين طرف. الان اما شنو؟ الان اما بلي هذا الى رقم اثنين بلي في هذا العلم الثاني طرف. فإن حال الملاقى في هذه الصورة يعني حال إناء رقم واحد في هذه الصورة بعينها حال من؟ حال الملاقي في الصورة السابقة حال ما لاقاه يعني ما لاقى الملاقي. ما لاقى الملاقي شنو هو؟ الملاقي بعد في الصورة السابقة حال هذا حال ذاك لأي شيء في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي يعني عدم كونه طرف العلم الإجمالي منجف هذا يا أخي المقصود انت بالجيدة وأنه فرد آخر على تقديري أعطي التفسير بعده وأنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا وأنه ياهو أنه يعني الملاقي اليد في الصورة الأولى وفي هاي الصورة ماذا؟ إناء الأول. فإنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا لا إجمالا لا علم إجمالي منجز ولا تفصيل يعني لا بشكل علم إجمالي منجز ولا تفصيلا ولا علم تفصيل. نقطة. هذا المورد الأول انتهى. المورد الثاني هذا المورد الثاني لمن؟ لوجوب الاجتناب عن من؟ عن اليد والإناء الثاني دون الإناء الأول. المورد الثاني هذا ما لو حصلت الملاقات اولا. اول حصلت الملاقات يعني عندي اناء وإلا إذا لم يتغير بعض ما هو عليه وإلا إذا لم يتغير بعض ما هو عليه تغير ما حصل الموضوع لسه كانت الموضوع هيكون إلى الموضوع كمان اللي باقي فقط يبقى إلا على نحو الزجاج أكبر آخر هذا الموضوع لسه باقي لأن الآن فهذا يعني ملاك مجدد محاذين ثبوت الوجود في هذا اليوم إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى معنى أنه يظهر الشيء تحت فتائه بهذا المعنى مستحيلا في حقه تعالى ولذا كان النفس بحسب الحقيقة دفعا لا غيب الجزيش لأن أحطل فيه خارج حين حصول العلم الإجمالي أحط رفيه وهو الإناء الأول خارج عن محل الابتلاء ما أكو عندي علم إجمالي وما عندي هذا العلم الإجمالي غير منجد أقول وما أكو بعد بفتش من هنا وهناك تقول إي بني شيخنا إي شنو تقول عندي علم اجمالي بان اناء رقم اما اناء رقم في النجس واما اليد نجس لان المفروض اليد لا تتأولا اناء رقم واحد هذا علم اجمالي كلا طرفيه في محل الابتلاء او لا بنظرك الشريف بلي سيكون منجس فيجب الاجتناب عن إناء رقم اثنين وعن اليد أما إناء رقم واحد لا ليش خلصت خلص بعد يعني كذا قلنا أما الإناء الأول ما يجب الاجتناب عن لماذا لأن العلم الإجمالي بنجاسة أو نجاسة إناء رقم اثنين غير منجس لأن حينما حدث هذا العلم الإجمالي هذا إناء رقم واحد كان خارج عن محل الابتلاء وأما الإناء الثاني مع اليد فيجب الاجتناب عنهما ليش؟ لأجل وجود العلم الإجمالي الآخر فيقوم تقوم اليد مقام من حينئذ مقام اليد تقوم مقام من مقام الإناء رقم واحد يعني حينما الإناء رقم واحد خرج عن محل الابتلاء حينئذ العلم الإجمالي الأول راح يصير غير منجز فتقوم اليد مقام الإناء رقم واحد فيحدث علم إجمالي بأن النجس إما الإناء الثاني إما اليد يعني يحدث الإناء رقم واحد فعن إلى القمار فيحدث علم إجمالي بأنه إما اليد إما إناء رقم اثنين نجس وهذا العلم الإجمالي منجس فيجب الاجتناب عن طرفه يقول وكذا هذا المورد الثاني لو علم بالملاقات ثم أول علم بالملاقات يعني أول إناء أكو قدامي ثم إيدي أكلته بالإناء رقم واحد لكن بعد علم إجمالي ما موجود ثم حدث العلم الإجمالي يعني بنجاستنا إما إناء رقم اثنين إما إناء رقم واحد ولكن كان الملاقى خارجا الملاقى من هو يعني إناء الأول خارجا عن محل الابتلاء فعد القمر في حال حدوثه حدوث من؟ حدوث هذا العلم الإجمالي وصار مبتلا به بعده أنا هاي نسيت أذكرها وصار مبتلا به بعده يعني مثلا من القمر بعدين ليش الشيخ الأنصار الآخر تسرر هذا نزل من القمر يعني إذا ما نزل من القمر قد واحد يقول شيخنا ما ذكرت لطيف لكن احنا محل كلامنا يكون مفترض الثلاثة موجودة الثلاثة موجودة، يا هي الثلاثة يعني موجودة، إناء رقم واحد، إناء رقم اثنين واليد. لكن نقول على أنه يجب الاجتناب فقط عن من؟ عن اليد وعن من؟ وعن إناء رقم اثنين. أنا أريد تجيب لي صورة ومورد اللي الثلاثة موجودة. أنت هنا ما جبت لي الثلاثة موجودة، فأنا أقول لك الثلاثة أنا أقدر أسوي الموجودة. أقول لك بعدين ينزل إناء رقم واحد من القمر، إذا نزل صار الثلاثة داخلات تحت محل ابتلاء. لكن اللي يجب الإسلام عنه ياهو اليد والإنارة. أما الإنارة رقم واحد لا يجب اجتنابه. ليش؟ ليش؟ لأن حينما حدث العلم الأول الذي كان بيننا وبين من العلم الأول بين إناء اثنين وإناء واحد لم يكن منجس. ليش بس لم يكن منجس؟ لأن أحد طرفيه خارج عن محل الاستناد. والآن لما نزل من القمر هذا الإناء الأول، قد تقول لي أنت شيخنا العلم الإجمالي الأول بل يؤثر من الآن. أقول لك إيش أجاوبك؟ أقول لك لا، بعد الآن فات الأوان. ليش؟ ليش الآن فات الأوان؟ لأن مسبوق هذا ديما مسبوق بعلم إجمالي قبله. بين من وبين من علم إجمالي قبله؟ بين اليد والإناء الثاني. فهو مسبوق بعلم إجمالي منجز. فهذا العلم الأول الذي الآن صار في الحقيقة، هو كان أول لكن الآن صار، الآن صار شنو ثاني، هذا بعد ما يكون منجز لما ينزل الإناء من القمر، لأن أحد طرفيه منجز بمنجز سابق. أحط طرفيه مش الإناء رقم اثنين، منجز بمنجز سابق. إذن هذا العلم الأول لا يجدي شيء. فالخلاصة عن العلم الأول حالة حدوثه اللي هي حالة ماذا؟ صعود الإناء الأول إلى القمر، هو غير منجز. ليش؟ يعني أحط طرفيه صاعد للقمر. وحالة نزول الإناء الأول من القمر، هذا العلم الإجمالي الأول أيضا غير منجز. ليش؟ لأنه أحق طرفه وهو الإناء الثاني قد تنجز بمنجز سابق، لأنه مسبوق فيما بالعلم الإجمالي بنجاسة إما اليد إما الإناء الثاني. هاي التفتوا يا إخوان جيدا، والألفاظ واحد يكون لا يشتبه بها أيضا. يعني لا لا لا لا مو لا تقول ثالث، لا يا ما في شيء ثالث. ما هو في الحقيقة ماذا كان؟ هو لما انصعد إلى القمر عندنا علم إجمالي شو نسميه؟ أول بين الإناء الثاني وبين الإناء الأول، لكن هذا غير منجز. ليش؟ لأن الإناء الأول صاعد إلى القمر. بعدين ماذا؟ فإذا صعد إلى القمر حينئذ هذا العلم الثاني بين الإناء الثاني وبين اليد يؤثر، ماكو مانع بعد يؤثر بعد. ما تقدر تقول أحد طرفيه قد تنجز بمنجز سابق، يؤثر. فإذا أثر بعدين لما ينزل الإناء الأول من القمر يريد يأتي بياه، يأتي العلم الأول يأتي. سمعت؟ هو من القمر يأتي من جديد العلم الأول، لكنه لا يكون منجز. ليش لا يكون منجز الآن؟ لأجل أنه مسبوق بمنجز سابق، وهو علم بنجاسة إما اليد إما الإناء الثاني، وأحد الطرفين مشترك مفروض. هذا انتهى. وثالثة، الآن يا أخي نأتي علما إلى الصورة الثالثة، أي ثالثة عطف على ثانية وثانية عطف على أولى. الصورة الثالثة شنو هي الصورة الثالثة؟ إيش قلنا الصورة الثالثة ما هي يا إخوان؟ أن يجب الاجتناب عن من؟ عن الجميع. عن الجميع يعني إناء اثنين وإناء واحد واليد. شو وقت هذا يا أخي؟ هذا بسيط جدا بقى. كما إذا كان إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين أمامي، لكن من دون وجود علم إجمالي، لكن من دون وجود علم إجمالي، ثم أدخلت يدي في إناء رقم واحد، جلس بعد علم إجمالي ما موجود، لما أدخلت اليد حدث العلم الإجمالي. حدث العلم الإجمالي لأن النجس إما ماذا؟ إما إناء الثاني وإما ياه النجس. الأول ويا اليد، بعد هنا لسوي لي يا أخي علمين إجمالية، هنا لسوي علمين إجمالية، فرد علم إجمالي بعد واحد، إما الإناء الثاني إما ماذا؟ إناء الأول ويليا. لا شوف ترى نطلعها، لكنه قبل ما أدخلها ما كان، وبهذا تفترق هاي الصورة يا أخي عن من؟ عن الصورة الأولى. فالصورة الأولى أول حدث علم إجمالي، لأن إما إناء واحد إما إناء اثنين نجس، ثم أدخلت اليد. بعد إدخال اليد إيش يحدث؟ علم جديد، لكن نقول غير منجس. ليش غير منجس؟ لأن أحد طرفيه مسبوق منجس بمنجس سابق بالعلم الإجمالي السابق. اما الان افترض لما ادخل فيها اصلا ما في علم اجمالي، بس ما ادخلتها اخرجتها او ما اخرجتها بعد مو مهم، حدث علم اجمالي بانه النجس اما اليد ثاني اما الاناء الثاني واما ماذا؟ الاناء الاول مع اليد. بس لو تريد تقول علم اجمالي واحد، لو تريد تقول اثنين، بس تحب علم نسويه نسويه يا اخي سويه، ممنوع على على العين على الرحب والسعة سويه. يعني اعلم اجمالا اما اناء الثاني اما الاناء الاول، هذا علم اجمالي. وبعد علم الاجمالي الاخر شنو هو؟ اما الاناء الثاني اما اليد. كيف شكو بيها مسويه؟ لكن ياه السابق ياه المسبوق، جاوبني فنك. سابق مسبوق ماتي اثنيناتهم في آن واحد حتى، اثنيناتهم في آن واحد حتى، فما دام اثنيناتهم في آن واحد حتى فبعد لا توجد فائدة. في جعل العلم الإجمالي علمين، انت تجعل علمين حتى تريد الثاني تقول غير منجز لأنه مسبوق بمنجز سابق، بس اهنا يحطهم في آن واحد. طبق العبارة. وثالثا يجب الاجتناب عنهما. عنهما يعني عن من؟ عنهما، عن الملاقي وعن الملاقات. صاحب الملاقة أقول شو ما جابه ذاك مفروخ عنا يجب الاجتناب عنا في جميع الصور اسكت عنا اسكت لذلك ما جابه هذا شو وقت هاي الصورة تجي ما لو حصل العلم الإجمالي شو وقت حصل بعد العلم بالملاقاة يعني أول ملاقاة صارت بعدين حدث العلم الإجمالي ضرورة أنه حينئذ علمي شلون راح يصير بأي شكل بهالشكل يعني إذا الملاقاة أول ثم حدث العلم علمي يصير بهالشكل نعلم إجمالا إما بنجاسة ملاقي والملاقاة يعني اليد والإناء الأول إما هذا النجس وإما النجس ياهو أو بنجاسة الآخر يعني إناء رقم اثنين كما لا يخفى فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين النجس الموجود في البين الذي هو مردد بين الواحد يعني إناء رقم اثنين وبين الثنين بين الثنين يعني شنو مقصود بين الثنين إناء رقم اثنين ويا اليد انتهى يا اخي اذا التفتوا مقتضى القواعد اذا ربنا نلتفت للقواعد قواعد العلم الاجمالي كم صورة تحدث عندنا ثلاث صور بالشكل اللي بيناه فمرة يجب الاجتناب عن الإناءين فقط ومرة يجب الاجتناب ماذا عن إناء الثاني واليد ومرة يجب الاجتناب عن من عن الثلاثة قواعد العلم الإجمالي بهالشكل تختصر وإن كان الذوق العقلائي والذوق العرفي قد يرى الكل ماذا حكم كل الصور الذوق العقلائي يراه واحد يقول المناسب نجتنب عن الكل يعني حكم الصورة الأولى والثانية هذا الحكم الثالث لكن مقتضى قواعد العلم الإجمالي هي بعد تقتضي بعض مرات قواعد العلم الإجمالي هي تقتضي ماذا عكس الذوق العقلائي زين المقام الثاني إذا تتذكرون أول ما دخلنا في مباحث العلم الإجمالي إن الكلام يقع في مقامين المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين تذكرون ايش قلنا يا ولا رقم الصفحة شنو ايش قد كان اذا كتابك مثل كتابي في صفحة 208 قال يقع الكلام في مقامين المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين هذا المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر مثال المتباينين كنا شو نمثل إذا تتذكرون صلاة الظهر والجمعة أو نمثل بهم كنا بالإناءين الآن المقام الثاني في الأقل والأكثر يكون نمثل بهم يكون الممثل بينا بالصلاة انا ادري مأمور بالصلاة لكن لا اعلم السورة جزء من الصلاة او لا اذا الامر دائر بين التسعة والعشرة بين الاقل والاكثر هنا هل يجب الاحتياط والاتيان يعني بمن السورة او تجري البراءة عن السورة قبل ما ادخل في الموضوع لا اخي لان اخي فاذا باب الاحكام الشرعية لا يمكن الشيخ الى الحكم الا اذا تغير الموضوع قليلا ومع تغير الموضوع أكثر على الاستخلاف ويجب الاستخلاف ونحن نرد لذلك نتكلم يعني اتحاد بين المسلوك الموجود موجود وإلا إذا اتحاد موجود يتغير لن يحصل لماذا حصل لك البقاء أخلوا أكثر استخلافي أخلوا أكثر حيث الجواب عن هذا الإشكال بناء على اعتبار رد لذلك أكثر مشهور جواب أكثر يصير بشكل آخر جاري مختصر هذا احنا نقول المدى في بقاء الموضوع اكثر على النظر الحرفي لا على النظر الحرفي وبعض القيود اذا زالت عن الموضوع خلوا اكثر استقلال وان تغيرت الكفاءه مثل انا ما ادري ولكنه عرفا لعله فلا اشكال هذا الاشكال يتم لو جبنا المدار على النظر في بقاء الموضوع في هذا الموضوع المدار على النظر الدقي اما اذا قلنا المدار على النظر العرفي لا اشكال انتهى يا اخي لو اتفحت نارا مرة ثانية اقول دينارين قلت خل ادفع دينارين فليت اجي ابصر وواقعا كنت مطلوبة نشقت لا لا تبوه امتثال بقدر اثنين يصير يوم يصير جاوبني يصير ليش لان تكليف السنين غير تكليفي ثلاثة ثلاثة الها اقضي اقضي الثلاث والثنين هم الها اقضي فانا امتثلت امر من امر اقضي الثنين فيكون امتثال بقدر الثنين وعصيان لامر اقضي الثلاث ففي يوم القيامة مرتين يقال لي احسنت احسنت ومرة قد يقال لي لا نفقت هو أم لا يقال ترى لا أحسن قد لكن هو ما يقال لأن تجري البراعة هذا يسمونه أقل وأكثر ماذا استقلالي يو مثال آخر مثلا ما أدري كم صلاة كثير ما أبتلاء يصير إنسان ما يدري صلوات القضاء اللي فاتت شقد عشر صلوات يو دع الصلاة أهم أقل وأكثر ماذا استقلالي إذا واقعا أنت مطلوب دعش وصليت عشرة يصير امتثال بقدر عشر ومرة الأقل والأكثر يصير يا آخر ارتباطي ارتباطي يعني شنو يعني ارتباط أكو بين الأقل وبين في أي شيء أكو ارتباط في التكليف يعني تكليف واحد حكمه واحد وامتثاله واحد مثل من أجزاء الصلاة أجزاء الصلاة إما تسعة إما عشر لو أنا أتيت بتسعة وواقعا كان ماذا الواجب شقد عشرة فامتثال بقدر تسعة يا هل ترى يتحقق كلا بل نقول اصلا امتثال ما موجود ليش لان التكليف الموجود واحد وهو صلب فما دام واحد ومتعلق بالعشرة وانا لم اأتي بالعشرة اذا امتثال اصلا ليس بالموجود ولا يمكن ان نقول يصير امتثال بقدر تسعة وعصيان بقدر عشرة هذا لا يمكن ليش تسعة ليس لها تكليف وحكم مستقل هذا اتضح لك يا اخي سال عن الاقل والاكثر الاستقلالي والارتباط اما اذا دار الامر بين الاقل والاكثر الاستقلالي فبلا اشكال يا اخي بينهم ولا كلام ولا نزاع ولا تأمل ولا ولا ولا ولا شنو قول أن الأقل معلوم بالتفصيل يعني ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزاهد فتجري البراءة عنه أو منه. هذا بلا إشكال. ولذلك إيش وقت ما سألك ترد واحد ترى أنت بالعجل افتهم جاوك وقف قاعم قال لك شيخنا ما أدري أنا تارك صلاة 10 صلوات لو 15 صلاة انت رأسا قل له اقضي 10. ليش؟ لأنه هذا العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر ينحد إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد فليجري البراء عن الزائد. يقول لك شيخنا ما أدري فلان يطلبني 10 دراهم يو 15. قل له نفس الشيء بعد لا تسأل زائد. كل ما كان على هذا المنوال تجري البراءة عن الزائد والأقل معلوم بالتفصيل وجوبه. هذا يا أخي لا إشكال ولا كلام فيه بينه. ولأجل ذلك الآخند الخراساني الرجال أصلا ما ذكره فبذكره يا مولانا ذكره وقل لنا ترى هذا بلا إشكال تجري البراءة عن الزائد يعني ينحل إلى علم تفصيل. لا ما ذكره أصلا ماكو داعي بذر اوراق فلذلك انا بدس هذا تخليه بذهنك بس انت كنت تلتفت انه هذا بلا اشكال بينه. فمحل الكلام وين يا اخي؟ في الاقل والاكثر الاستقلال الارتباطيين. يعني اتخاف هذا تعبير كبير اقل واكثر ارتباطيين فصعب عليك. ها انا اعطيك يا اخي 3 علامة علامة انا راح اعطي وتحفظها ان شاء الله وتعبير سهل خلي يساوي شنو الشك في الجزئية او الشرطية طبيعة او المالعة او الكلام بعد ليس التطويل الشك في الجزئية او الشرطية الشك في عدد الاجزاء هو هذا الشك في الاقل والاكثر هو هذا الشك في الاقل والاكثر ارتباط يعني اشك هذا جزء او ليس جزء هذا شرط او ليس بشرط هذا هو بعد فانت اذا ذاك تعبير كبير عليك خلي بداله ما هذا الشك في الجزئي او الشك في الشرط الشك يعني في عدد الاجزاء او عدد الشرائح. يلا ابويا يا اخي اسال الان المثال الذي راح نخليه بذهننا اياه للاقل والاكثر الارتباطيه ان اشك في ان اجزاء الصلاه هل 9 او انها ماذا 10 في مثل هذه الحالة هل ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب الزائد هل ينحل كما كان ينحل وين في الاستقلاليين ام لا ينحل؟ والكلام مرة يقع في البراءة العقلية يعني قف العقاب بلا بيان ومرة في البراءة الشرعية يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أما البراءة الشرعية فيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى بعد درس درسين هالبرش تقريبا أو لعله أكثر. الآن كلامنا في البراءة العقلية يعني العقل شيء هل يقول العلم الإجمالي منحال تجب البراءة عن الزائد أم لا؟ الشيخ الأنصاري في الرسائل رضوان الله تعالى قال بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي الحق. شلون؟ قال لأن العقل العقل هو ياه إهنانة في موردنا فسق 100% واجب. ها 100% واجب شلون؟ يقول لأن واقعا كم احتمال أب واقعا كم احتمال قل لي احتمالين أصل إما الله عز وجل واقعا أوجب جد أوجب التسعة وإما أوجب ماذا عشرة فغير بعد أكو أو لا. إذا أوجب التسعة فالتسعة واجبة أو غير واجبة؟ واجبة. وإذا أوجب العشرة التسعة واجبة أو مو واجبة؟ ها واجبة. ليش؟ لأن التسعة مقدمة لحصول عشرة فتصير التسعة وجوبها وجوب ماذا غيري مقدم يعني. فإذا التسعة يعني الأقل أعلم تفصيلا بوجوبها هي واجبة. إما هي واجبة بالوجوب النفسي هذا عليها تقدير واجبة بالوجوب النفسي عليها تقدير. إذا كان التكليف الشرعي متعلق بما بالتسعة وإما واجب غيري. إذا التكليف الشرعي متعلق بالعشرة فإن التسعة مقدمة واجب مقدم غيري يصير. فالتسعة معلومة الوجوب بالتفصيل وأما العشرة مشكوكة الوجوب يمكن واجبة يمكن غير واجبة. فتجري البراءة عن وجوب العشرة فالتسعة هي الواجبة فقط. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. الآخون يشكل بإشكالين خل أطبق هالمقدار ونشوف شلون. المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وإحنا بينا الاستقلاليين وفرقنا عن الارتباطيين وقلنا الاستقلاليين خارجات عن محل الكلام. والحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما يعني بيننا بين الأقل والأكثر الارتباطيين يوجب الاحتياط. أصبرت الآن يوجب الاحتياط عقلا يسأل عقلا لأن قلنا الشارعان إن شاء الله بعدين يجينا. ليش تستعجل يا أخي؟ صفحة شقد يعني يجينا؟ قل لي صفحة شقد يجينا. أقول أن يجينا صفحة 235 إذا كتابك مثل هذا الكتاب. يقول في السطر الرابع وأما النقل هذا هنا يجي فلتفت جيد. يوجب الاحتياط عقلا الاخذ رأيه عقلا يجب الاحتياط ما ينحل العلم الاجمالي خلافا علما للشيخ الحمصة. واما نقلا يعني رفع عنه مدى ما لا اعلمه فيوافق الشيخ الانصار يعني تجري البراءة النقلية. الكلام في البراءة العقلية مولانا ايبلي الان كان في البراءة العقلية الخلاف بين الآخون وبين الشيخ الأنصاري في البراءة العقلية. فهو يقول ما يتحن العلم الإجمالي براءة عقلية ما تجري عن العقل الآخر. الشيخ الأنصاري يقول تجري. والحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما يوجب الاحتياط عقلا أيضا يعني شنو أيضا يلا فسر لي إياها أيضا يعني كما بين المتباينين كان العقل يحكم الاحتياط هنا أم كذلك يوجب الاحتياط عقلا. الاحتياط شلون يصير؟ احتياط شلون يصير؟ بإتيان الأكثر يكون أجيبا الأكثر. ليش؟ لتنجزه به. ولا من أكثر منجز بسبب العلم الإجمالي. علم إجمالي أكي ولا؟ وإذا أكو عند علم إجمالي لازم الإتيان ماذا؟ لازم الاحتياط والإتيان بالأكثر. حيث تعلق بثبوته فعلا، يعني حيث تعلق التكليف به فعلا، حيث تعلق بثبوته فعلا، حيث تعلق عن العلم الإجمالي بثبوت التكليف فعلا، عندي علم إجمالي بثبوت التكليف فعلا، فيجب الاحتياط. احتياط بما يصير بالإتيان بالأكثر. وتوهم، هذا دقع للشيخ الأنصاري، قال هذا العلم الإجمالي غير منجز، وتوهم انحلاله الى العلم بوجوب الاقل تفصيلا، والشك في وجوب الاكثر بدوا، شك بدوي في وجوب الاكثر. ليش ينحل؟ ضرورة لزوم الاتيان بالاقل، اما لنفسه، اما انا خلفي وجوب الاقل لنفسه شرعا. هذا شو وقت يصير الاقل واجب لنفسه شرعا؟ اذا متعلق الوجوب بمن كان الحكم الشرعي بالاقل، او لا نقول واجب لغيره، واجب لغيره مقدم، يعني اذا متعلق التكليف بالاكثر يصير واجب غيري، لكن واجب غيري، الواجب الغيري واجب يا اخي شرعني وعقلا، الواجب الغيري المقدمة واجب شرعني وعقلا، يقول او لغيره كذلك شرعا اذا كنا بوجوب المقدمة شرعا، او عقلا اذا كنا بوجوب المقدمة ماذا؟ عقلا لا شرعا، بس ما يأثر. ومعه يعني مع العلم بوجوب الاقل لا يوجب تنجزه، هذا العلم الإجمالي بعد لا يوجب تنجز التكليف لو كان متعلقا بالأكثر، حتى لو كان واقعا متعلق بالأكثر لا يتنجز. ليش؟ لأن منحل هذا العلم الإجمالي. يقول هذا التوهم من قدر الشيخ الأنصاري فاسد لأمرين، يأتي يوم الأربعاء إن شاء الله.